الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب جنات عدن دار المقام دار الإقامة عدن يعني دار جنات الإقامة يدخلونها لذلك قال الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله وهو نعيم مقيم يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب كما قال يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك قال ولباسهم فيها حرير سندس واستبرق والسندس هو الخفيف من الدباج والاستبرق هو الغليظ منه من الحرير كلاهما من الحرير ولذلك قال ولباسهم فيها حرير وقال وجزاهم بما صبروا جنة وحرير ولما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعل الصحابة يعجبون من حسنه ولينه قال أتعجبون من هذه لمناديل سعد وعاد في الجنة ألين منها و في قوله أيضا سبحانه وتعالى مطائنها من استبرق جاء في وصف لباس الجنة ولباس أهل الجنة قال لا تبلى ثيابهم لا تبلى ثيابهم طيب الثياب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثياب لأهل الجنة أن هي تخيط لهم على حسب يعني السادهم أو كيف فقال تفتقوا لهم من شجر الجنة وهناك شجرة عظيمة جدا شجرة طوبة يسير الراكب في ظلها المضمر السريع 100 عام لا يقطعها أكثر 100 عام لا يقطعها فتخرج على لون الذي يريد ألوان عجيبة غير الألوان التي يعرفها في الدنيا ألوان وأشكال تخرج من أكمامها تفتق من شجر الجنة فهذه الثياب تخرج حرير جميل يلبسه الرجل لا يبلى أبدا لماذا لا يبلى كما أن شبابه لا يفنى لأن الزمن واقف لا يمشي لا يأتي عليه الزمن وخلاص هذا صار قديم وصار جديد خلاص هو دائما جديد الزمن في الجنة لا يوجد مثلا خلاص سنة معينة سيخرج منها بعد 60 بعد 100 سنة بعد كذا، لا، هو خلود زمن، فلذلك الزمن يقف. أمس مثل اليوم مثل غد، كله سواء، فلا يحدث عليه الحوادث ولا يحدث له القدم. وأساور من ذهب تبلغ الحلية من المؤمن بما تبلغ منه الوضوء، ما يبلغ منه الوضوء، فالوضوء يكون هنا أساور من ذهب على قدر أعضاء الوضوء كله. وهذا من النعيم الذي أكرم الله سبحانه وتعالى للجنة، إلا من لبس الحرير في الدنيا أو لبس الذهب من الرجال في الدنيا، فإنه وإن دخل الجنة أو شرب الخمر كذلك في الدنيا فإنه ولم يتب فإنه لا يشربها في الآخرة، يحرم منها ولو دخل الجنة. والجنة فيها من الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان والياقوت، كل حجارة الأحجار الكريمة هذه، لكنها طبعا ليست مثل أحجار، وإنما هذا للتقريب، الله سبحانه وتعالى جعل ذلك للتقريب. وحتى الذهب ليس كهذا الذهب، وصنعه وشكله ووضعه لا يعني يكون مثل ما في الدنيا، ما في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط. لذلك شجرة الجنة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب خالص، فهذه ما في شجرة بالشكل هذا في الدنيا ولا يمكن، لأن هذا معدن كيف يتخلله الماء ويتخلله، لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته جل وعلا جعلها، جعل الساق هذا كله من ذهب. العنقود، عنقود العنب الذي في الدنيا يعني أقصى عنقود يكون هكذا بهذا الحجم، هذا يكون من مكة إلى صنعاء، عنقود واحد من عنقود الجنة من العنب، شيء عظيم وعظيم جدا في الثياب وفي الذهب وكل شيء يختلف، والحرير الذي هو لباس أهل الجنة. نسأل الله من فضله، ونسأل الله أن لا يحرمنا هذا الخير العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة من السالخين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم القيامة مأواهم جنات عدن، أي جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله عز وجل، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ولباس فيها حرير، ولهذا كان محظورا عليهم في الدنيا فأباح الله لهم في الدار الآخرة. وأباح الكفار أن يلبسوا، ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاءت الحلة من الحرير أهداها لأخيه المشرك في مكة، أهداها إليه، فالكافر يأكل ويتمتع في الدنيا، خليهم يأخذ شوية حرير في الدنيا، وش يفيدهم هذا الحياة الحقيقية؟ إن الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية دائما أبدية. قال: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. من لبس الذهب وتصور بسوار من داب، لو كان رجلا حرم ذلك أيضا وكان عذابا عليه في النار عياذا بالله، ولو كانت امرأة ولا تؤدي زكاة الحلي، جاء في الحديث أما تخاف أن يصوركم الله بسوار من النار، أدي زكاة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وهو الخوف من المحذور، يعني يدل على أن أهل الجنة في العموم أهل بلاء وحزن في الدنيا، ولكنهم في الآخرة يذهب الله عنهم ذلك ويقلب لهم هذا الحزن فرحا وسرورا ونعيما وحبورا ولذة ونعيما، يتنعمون في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال وهو الخوف من المحذور، أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. وأكثر من يكون يعني يدعو بهذا ويشعر بهذه النعمة هو ظالم لنفسه، لأن أهل الطاعة في الحقيقة ولو قرضوا المقاريض أجسادهم قصت المقصة ورزقوا بأنواع من العذاب فإنها نعيم لهم في صدورهم، لا يجدون ألما لذلك في قلوبهم، وإنما وإن وقع بهم شيء من الألم في أجسادهم ولكنهم من شدة محبتهم ورضاهم عن الله فإن قلوبهم منشرحة، كما قال بعضهم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها يدخل جنة الآخرة بسبب أنسهم بالله وذكرهم له ورغبتهم فيه ورضاهم عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يذهب هذا الهم والحزن عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والحزن، يستعيذ بالله من الهم والحزن والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، وما ابتلوا بلاء إلا ليرفعهم الله سبحانه وتعالى، ويجدون لذلك احتسابا في نفوسهم وفي صدورهم وابتغاء الأجر من الله والدار الآخرة، فلذلك يقلب الله عليهم الأمور، فما أريد بهم من سوء يجدونه حلاوة في قلوبهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات وشكر لهم اليسير من الحسنات. نعم، لذلك قالوا إن ربنا غفور شكور، غفر لنا وشكر لنا الحسنات التي فعلنا. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: ما إن الله عز وجل شكور، فإذا عبد الرجل ربه أو أطاع ربه فإنه لا بد أن يجد لها حلاوة في نفسه، هذه الطاعة يجد حلاوة لأن الله شكور، يشكر العبد على ما يخلص فيه لله سبحانه وتعالى. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، يقولون الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومن رحمته وهذا المقام من فضله ومنه ورحمته، لم تكن أعمالنا تساوي ذلك أبدا ولا شيء من ذلك، أعمالنا هي في جنب حق الله علينا لا شيء، فالله سبحانه المتفضل هو الرحيم، هو الذي رحمنا، هو الذي إذا أدخلنا الجنة أدخلنا برحمته سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، وإن عذبنا عذبنا ونحن أهل ذلك، سبحانه وتعالى عذبنا بعذبه وهو غير ظالم لنا. كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم عمل لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأخشى الناس، يقول: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فكيف بنا نحن ما نفعل شيء؟ الله المستعان. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. وحتى الجنة ضبط الله إياكم، الجنة ما فيها أي تعب، حتى ثمار الجنة قطوفها دانية، يعني لا يحتاج أن ترفع يدك لأجل أن تتناول تدخل من الجنة ولا أي ثمرة، بل قطوفها دانية ثلج لتأكل منها إذا أردت، أكلت ثم عادت كما كانت وارتفعت. الطيور تنظر إلى الطير تشتهيه ينزل أمامك مشوي، تأكل فيه ما شئت من هذا النعيم، ثم إذا انتهيت رفع طارا كما كان ورجع كما كان طائرا، ما في أي تعب. والتعب اليسير الذي تقوم به في الذي يريده الله منك، أن تقوم متوضئا مصليا عابدا لله سبحانه وتعالى، فتنال نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، ماذا تريد بعدها؟ قال: والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب، وكأن المراد ينفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم، والله أعلم. فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنيا، فسقط عنهم التكليف بدخولها وصاروا في راحة دائمة مستمرة. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صلى الله عليه وسلم يرزقنا جل فضله ورحمته سبحانه وتعالى. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.